إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى، وقفوا عند حدود الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى حدوداً نهى العباد أن يتعدوها. عباد الله، إن المال الذي بيد الإنسان ليس ملكاً له ملكاً تاماً، وإنما في حقيقته هو وديعة من الله تبارك وتعالى أودعها هذا المالك وهذا العبد، وليس له أن يصرف هذا المال الذي رزقه الله عز وجل بغير الوجوه التي شرعها الله عز وجل والأوجه التي أباحها الله تبارك وتعالى. ولك أضاف الله جل وعلا هذا المال لنفسه، فقال تبارك وتعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فسمى الله جل وعلا المال ماله، وأنه آتاه الله جل وعلا العباد ليصرفوه على الوجه الذي شرعه الله تبارك وتعالى. ولذلك حرم الله تبارك وتعالى إنفاق المال في محرم، فمنع من أمور كثيرة متعلقة بالإنفاق وبالأكل وبالشرب وبالبيع والشراء وغير ذلك مما حرمه الله تبارك وتعالى. كما أن الشرع حرم إنفاق هذا المال فيما لا يعود نفعه على العبد، وهو ما يعرف عند العلماء بالتبذير، أن ينفق الإنسان المال فيما لا نفع له فيه. وقال جل وعلا: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ونهى الله جل وعلا عن الإسراف، فقال تبارك وتعالى: ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. قال العلماء: الإسراف أن يبذر الإنسان المال في شيء مباح، في شيء يجوز له بذله فيه، لكنه يبذله فوق ما يتطلبه وفوق ما يحتاج. وأما التبذير فهو أن ينفق الإنسان المال فيما لا نفع له فيه يعود عليه. عباد الله، إن من الإسراف المشين المبالغة في تكاليف أفراح النكاح، بدءا من المهر وما يتبع المهر من الولائم والحفلات والهدايا وغير ذلك مما طرأ على هذا المجتمع. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا بالخصوص، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المغالاة في المهور. فقد صح في مسلم أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستعينه على زواج امرأة ويطلب المهر من النبي عليه الصلاة والسلام، فكان فيما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: على كم تزوجتها؟ أي كم أمهرتها؟ فقال الرجل: على 4 أواق. وقد كان فقيرا فحمل نفسه ما لا يطيق. قال: على 4 أواق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مستنكرا عليه: على 4 أواق؟ كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيه. غضب النبي عليه الصلاة والسلام أن أمهر هذا المهر مع فقره وعدم قدرته على هذا. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أعظم النساء بركة، أيسرهن مؤنة أو مؤونة. فدل على البركة في هذه المرأة مرتبطة بقدر ما يمهرها الزوج وقدر ما يتكلف في الزواج منها. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف من وطئت قدماه الثرى عليه الصلاة والسلام، كم كان مهر نسائه؟ كان مهر نسائه في ذلك الوقت قليلا كان لا يتجاوز 500 درهم. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه: لا تغلوا في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي عليه الصلاة والسلام. وما علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من 500 درهم. فالمبالغة والتوسع في المهور منهي عنه، وأبلغ منه المبالغة في الحفلات والولائم وما يتبع ذلك النكاح من الهدايا أو ما يسمى اليوم بالدزات التي قد غال الناس فيها كثيرا. كل ذلك يفعل على وجه المباهاة والمزايدة عياذا بالله، وهذا إسراف بين ومخالفة صريحة لكتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما ظهرت مثل هذه المظاهر أصدر المجمع الفقه الإسلامي، وهو مجمع يضم ثلة من علماء المسلمين من كافة الدول الإسلامية، أصدر قرارا يمنع من ذلك بل ويأمر بمعاقبة من فعل هذا الفعل. جاء في بيان هذا المجمع قالوا: يرى المجلس معاقبة من أسرف في ولائم الأعراس إسرافا بينا، وأن يحال بواسطة أهل الحسبة إلى المحاكم ليعزر من ثبت مجاوزته الحد بما يراه الحاكم الشرعي من عقوبة رادعة زاجرة تكبح جماح الناس عن هذا الميدان المخيف، إلى آخر بيانهم. ولما ظهرت بوادر هذا الأمر في عهد المفتي السابق للمملكة العربية السعودية قبل الشيخ بن باز رحمه الله، وهو الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله المتوفى قبل ما يقرب من 60 سنة، لما ظهرت تلك البوادر في ذلك الوقت أصدر فتوى بتحريم ذلك والمنع منه. قال فيها الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: إن من الأشياء التي تمادى الناس فيها حتى وصلوا إلى حد الإسراف والتباهي مسألة التغالي في المهور والإسراف في الألبسة والولائم ونحو ذلك، وقد تضجر علماء الناس وعقلاؤهم من هذا لما سببه من المفاسد الكثيرة، ثم ساق رحمه الله تلك المفاسد. هذا متى؟ هذه الفتية متى؟ في عهد الشيخ، أي قبل أكثر من 60 سنة. فكيف لو رأى الشيخ ما يفعله الناس اليوم مما لم يبلغوا ما يفعله الناس في ذلك الزمان؟ عباد الله، اليوم قد تعددت المناسبات وكثرت الحفلات بين النساء بلا داع وبإسراف ومباهاة. حفلة عند الحمل، حفلة عند الولادة، حفلة عند الفطام، حفلة عند دخول مدرسة، حفلة عند انتقال مرحلة مرحلة، حفلة عند التخرج من الثانوية. ناهيك عن الحفلات المبتدعة كحفلة القرقيعان وغيرها، وما يحصل ذلك وما يحصل في ذلك من المباهاة والإسراف والتغالي، الشيء الذي حرمه الله تبارك وتعالى. أما المباهاة في الأعراس فشيء يندى له الجبين، فقد تكلف الناس أمورا لم يعتدوا عليها. تكلف الناس اليوم ما يسمونه بالدزة على غير ما اعتاده الناس. كان الناس في القديم في هذه البلاد يعرفون الدزة بأنه أن يجلب أهل الزوج المهر للعروس، أن يجلب المهر سواء كان نقدا أو شيكا، وقد يكون المهر مالا فقط، وقد يكون المهر مقسما ما بين مال وشبكة أي ذهب ونحو ذلك. فكان إحضار هذا المهر للعروس هذا هو الدزة. وأما اليوم فالدزة شيء آخر، صار فيه تباهٍ بشيء مخيف، وصار فيه كلفة وعناء، وأصبح النساء يتكلفن العناء والمباهاة للتميز، وتسجل الاسم حتى يقال دزة فلانة أو دزة فلان على فلانة. وهكذا يقع التصوير وتنتشر هذه المظاهر في ظل وسائل التواصل، فعملوا أمورا مكلفة وقد تكون دزة أكثر قيمة من المهر، حتى يعمل أن هذه دزة فلان وهذه الدزة من فلان. فوقع التباهي والتزايد، وأصبحت مرة تقول: بنتي مهي بقاطعة عن بنت فلان، مهي بنتي بقاطعة عن فلان، لابد أن يحصل كذا، ولابد أن تكون دزتها أفضل من فلان، وهكذا. وهذه الأمور لا تخفى على شيء. هذه أمور منكرة قد حذر منها الشرع وحذر منها العلماء قديما وحديثا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن لهذه المظاهر وهذا التوسع وهذه المبالغة والمباهاة في الحفلات وفي الأعراس وفي الدزات وفي غيرها لها أسباب كثيرة، لا يسعنا أن نذكر هذه الأسباب في هذه الخطبة، لكن نشير إلى أهمها. من أهم هذه الأسباب كثرة المال بيد النساء، وقد نهى الله جل وعلا عن أن يبذل المال لمن ليس أهل له. قال جل وعلا: تؤتوا السفهاء أموالكم. قال العلماء: السفيه كل من لا يحسن التصرف في المال، كل من لا يحسن التصرف سواء كان رجلا أو امرأة أو صبيا. وذلك عدوا في تفسير هذه الآية النساء والصغار، ويدخل فيه حتى الرجال إن كان يحسن التصرف. بل أمر الشرع بالحجر على كل من بدر له نوع من الإسراف والسفه وصرف المال في غير وجهه. فكثرة عمل فتوسع الناس في عمل المرأة، وأصبح عامة الناس لهن راتب وقد يكون راتبه كثيرا، ظهرت هذه المظاهر، وأصبحت المرأة تباهي بهذه المظاهر. وتكلف المرأة التي لا وظيفة لها، تكلف زوجها بأن تعمل مثل تلك الغنية أو تلك التي لها راتب وقد يكون راتب مرتفعا، فأصبحت كلفة على الأزواج، كلفة على البيوت، كلفة على الأسر. من أسباب ذلك أيضا ما طبع عليه بعض النساء، وهو طبعا مركوز تحيا التاج المجاهدة، وهو حب المباهاة والتزين. قال جل وعلا في حق النساء: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هذه الآية في النساء، أخبر جل وعلا أنها تنشأ في الحلية مع جمال النساء في طبعهن وفي صورتهن بالنسبة للرجال، ومع ذلك تنشأ في الحلية، أي أن من طبعها تحب الزينة وأن تنشأ في ذلك. فإذا كثر المال بيدها من غير رادع شرعي أو رادع من ولي، فإنها قد يحملها ذلك على الإسراف والمباهاة وعلى المغالاة في ذلك. والنساء قد يكثر بينهن ما يعرف بالتباهي، وأن تباهي فلانة فلانة وتزيد فلانة وفلانة، وهذا في النساء أكثر منه في الرجال. نعم يقع بين الرجال شيء من ذلك، لكن في النساء هو أكثر وقوعا. فإذا كثر المال بيدها وقل وضعف الواجع الديني أو الواجع القانوني أو الواجع من الولي، قد يحصل شيء من ذلك. من الأسباب ضعف الأولياء، ضعفهم إما لضعف في الشخصية فأصبح لا قدرة له على أن يمنع امرأته أو أم البنت أن يمنعها من هذه المظاهر، أو يكون الرجل غير مبال، قوي الشخصية لكن غير مبال وغير مكتلف، ولا وهو مشغل في حاله لا يكثر ذلك ولا ينظر في آثار ذلك على أولاده، فضلا عن النظر على آثار ذلك على المجتمع. والأسباب ذلك كثيرة، لكن نقول بحمد الله جل وعلا العقلاء موجودون، ولقد قام عقلاء النساء، عقلاء النساء قبل عقلاء الرجال بإصدار بيانات لمنع هذه المظاهر. فتقدم كثير من عقلاء نساء القبائل مشكورات بمبادرات لمنع هذه الأمور المحرمة والدخيلة، والمنع من الإسراف والمباهاة المنهي عنه شرعا. فأصدرنا بيانات متعددة في التزامهن بالمنع عن هذه المظاهر، والتزام أفراد القبيلة ونساء القبيلة في ذلك. وأقول لهن: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وكان الأجدر أن يكون مبادر لذلك الرجال، لكن سبق في ذلك النساء وحق لهن السبق، فجزاهن الله جل وعلا خير الجزاء على ما قمنا به من هذه البيانات. والواجب اليوم على عقلاء الرجال وأمراء القبائل ورؤساء الأسر أن يفعلوا هذه البيانات، أن يفعلوا هذه البنات البيات النسوية بين أفراد القبيلة، وأن يأخذوا على يد السفهاء، وأن يلزموا كل أتباعهم وكل محبيهم وكل من تحت ولايتهم أو نفوذهم بمنع هذه الأمور المحدثة. فالواجب أن تفعل هذه البيانات من قبل الرجال، من قبل المشايخ، من قبل شيوخ القبائل ورؤساء الأسر، بل ويجب أن يفعل ذلك من الدولة، فإن الدولة يجوز لها أن تصدر كل ما يحتاجه الناس وكل ما يمنع المظاهر السلبية والمخالفة لشرع الله جل وعلا، فيجوز للدولة أن تصدر قانونا أو تشريعا يحد من هذه المظاهر التي يعود ضررها على المجتمع بأسره وتقف مفاسدها. ومفاسد الأمر كثيرة: كثرة العنوسة، تكلف المال، المباهاة، العزوف عن الزواج، بل إن من فاسد هذه المظاهر انتقام الزوج من الزوجة إن لم تصلح الزوجة له، يغضب لكثرة ما تكلف على الزواج منها، دفعت عليها دم قلبي، دفعت المبلغ الفلاني، أدت زكاة بالشيء الفلاني، الحفلات كانت كلفتني كذا وكذا، ثم بعد مدة قصيرة لا يصلح الزواج، ينتقم الزوج منها. ومن هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. من لم تتكلف فيها عليها إلا القليل تجدها أعظم النساء بركة، وتنزع البركة بقدر ما يتكلف الزوج لهذه المرأة. فالدولة يجوز لها أن تصدر قانون يمنع وتشريع يمنع ويحد من هذه المظاهر، بل ويعاقب من يحصل شيء منه من ذلك. كل ذلك صيانة للدين وصيانة للمجتمع عن هذه المظاهر التي يعود ضررها على الناس كلهم. أقول قولي هذا وأسأل الله العلي القدير أن يبصرنا في أمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم أصلح ولي أمرنا واخذ بناصيته البر والتقوى، واجعل ولاة المسلمين في من خافك واتقاك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اختم لنا بالإسلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. أقول قولي هذا وأقصد.